السريس وبالوردات الجورية، جيبوا الحنة للعريس والشمعات المضوية، جيبوا الحنة للعريس والشمعات المضوية، جيبوا الحنة للعريس والشمعات المضوية، جيبوا الحنة عالميدان مزين بورود وريحان، جيبوا الحنة عالميدان مزين بورود وريحان، ونادوا عزين العرسان وشدوا الدي غدية، جيبوا الحنة للعريس والشمعات المضوية، جيبوا الحنة للعريس والشمعات المضوية، أي جيبوا الحنة للغالي ضو شموعه وتلالي، أي جيبوا الحنة للغالي ضو شموعه وتلالي، يا بليل من أحلى الليالي جمعت كل الأهلية، جيبوا الحنة للعريس والشمعات المضوية، جيبوا الحنة للعريس والشمعات المضوية، محلى ليالي الأفراح وحبابي حوالي، جيبوا الحنة للعريس والشمعات المضوية، جيبوا الحنة للعريس والشمعات المضوية، عالحنة عالحنة نزل الغالي عالحنة، عالحنة عالحنة نزل الغالي عالحنة، عالحنة عالحنة نزل الغالي عالحنة، كل حبابه واصحابه عن هالليل ما غابوا، كل حبابه واصحابه عن هالليل ما غابوا، دق الساعد عبوابه ريت ان شاء الله يتهنى، عالحنة عالحنة نزل الغالي عالحنة، عالحنة عالحنة نزل الغالي عالحنة، نادوا اولاد العيل تنعليها التعليل، نادوا اولاد العيل تنغليها التغليل، وبهالليل الجميل للعريس بنتغنى، عالحنة عالحنة نزل الغالي عالحنة، عالحنة عالحنة نزل الغالي عالحنة، نادي عالغالي نادي حتى يمد الايادي، نادي عالغالي نادي حتى يمد الايادي، زهر الريحان النادي للحنة زينا، عالحنة جافيها يا عريس وامك لا تجافيها يا لالا، بديدك حنيها يا عريس، بديدك حنيها يا لالا، وظل توصى فيها يا عريس، وظل توصى فيها يا لالا، بديدك حنيها يا عريس، بديدك حنيها يا لالا، اي دير بالك اخوانك يا عريس، ودير بالك اخوانك يا لالا، بديدك حنيها يا عريس، بديدك حنيها يا لالا، فيهم ترفع شانك يا عريس، وفيهم ترفع شانك يا لالا، بديدك حنيها يا عريس، بديدك حنيها يا لالا، بديدك عالحنة يا عريس، ومديدك عالحنة يا لالا، بديدك حنيها يا ورق السريس، حنا يا حنا يا ورق السريس، والحنا لايق على دين العريس، والحنا لايق على دين العريس، وحنا يا حنا يا ورق الليمون، حنا يا حنا يا ورق الليمون، والحنا لايق على دين المسيون، والحنا لايق على دين المسيون، وحنا يا حنا يا ورق التفاح، حنا يا حنا يا ورق التفاح، والحنة لايق على دين يا ورق الدوالي حنا يا حنا يا ورق الدوالي الحنا لايق على دين الغالي والحنا لايق على دين الغالي وحنا يا حنا يا ورق السيرو حنا يا حنا يا ورق السيرو الحنا لايق على دين الحلو منين جبت الحنة يا أحلى عريس منين جبت الحنة يا أحلى عريس والحنة من عيننا والبدل من باريس والحنة من عيننا والبدل من باريس منين جبت الحنة عريسنا يا فهمان منين جبت الحنة عريسنا يا فهمان الحنة الحنا غارسنا يا أستاذ منين جبت الحنا غارسنا يا أستاذ الحنا من عيننا والبدل من الحجاز والحنا من عيننا والبدل من الحجاز منين جبت الحنا يا أحلى الحلوين منين جبت الحنا يا أحلى الحلوين جبت الحنة يا أغلى الغليين منين جبت الحنة يا أغلى الغليين الحنة من عيننا والبدل من فلسطين والحنة من عيننا والبدل من فلسطين منين جبت الحنة يا أحلى عريس منين جبت الحنة يا أحلى عريس منين جبت الحنة يا أحلى عريس عريس الزين يا ريتو يتهنى يم العريس وش الورد والحنة يم العريس وش الورد والحنة يم العريس رش الورد الياسميني يم العريس رش الورد الياسميني يم العريس وش الورد والحنة يم العريس وش الورد والحنة فرحك يا زين فرحوا هالحاضرين بفرحك يا زين فرحوا هالحاضرين يم العريس وش الورد والحنة يم العريس وش الورد والحنة يم العريس رش ورود الجورية يم العريس رش ورود الجورية يم العريس وش الورد والحنة يم العريس وش الورد والحنة فرحك يا زين فرحوا كل الأهلية بفرحك يا زين فرحوا كل الأهلية يم العريس وش الورد والحنة يم العريس وش الورد والحنة عنا عنا عنا عنا بكرة الزف الليل الحنة عنا عنا عنا عنا بكرة الزف الليل الحنة عنا عنا عنا عنا بكرة الزف الليل الحنة عنا عنا عنا عنا بكرة الزف الليل الحنة عنا طاب المغنى طاب وجمعنا كل الأحباب وإحنا الفرح بيلباق لنا عنا عنا عنا عنا بكرة الزف الليل الحنة عنا عنا عنا عنا بكرة الزف الليل الحنة يا هلا باللي زارونا نورتونا وشرفتونا يا هلا باللي زارونا نورتونا وشرفتونا على المحبة عودتونا وحنا ما ننساكم حنا عنا عنا عنا عنا بكرة الزف للعريس الغالي نقول ان شاء الله بتطول وبتنول للعريس الغالي نقول ان شاء الله بتطول وبتنول دق الطبل والطبول وريت بهالفرحه يتهنى عنا عنا عنا عنا بكرة الزف الليل الحنة عنا عنا عنا عنا بكرة الزف الليل الحنة يمحن العرسان يسلم يا مينو عن الغرزان سلم يا مينو. حملوا للعريس مبارك يا جبينو، حملوا للعريس مبارك يا جبينو. يا محن العرسان سلم شماله، يا محن العرسان سلم شماله. حملوا للعريس مبارك يا اخوانو، حملوا للعريس مبارك يا اخوانو. يا محن العرسان سلم لي يده، يا محن العرسان سلم لي يده. حملوا للعريس مبارك يا جدو، حملوا للعريس مبارك يا جدو. أحلى ليالي العمر يا ليلة الحنة، أحلى ليالي العمر يا ليلة الحنة. ليلة فرحتها الغالي ليلة من أحلى الليالي، عالحلالي ويا مال نغني له ومعنا. أحلى ليالي العمر يا ليلة الحنة، أحلى ليالي العمر يا ليلة الحنة. الليلة ما أحلاها وعريسنا جلاها، والكل بيتمنى هالليلة ويستنى. أحلى ليالي العمر يا ليلة الحنة، أحلى ليالي العمر يا ليلة الحنة. وبهالليلة الهانية وحبابي حوالي، فيهم تحلى الغنية لو الشاعر غنى. أحلى ليالي العمر يا ليلة الحنة، أحلى ليالي العمر يا ليلة الحنة. يا حنة يا خضر يا لايق علي، يا حنة يا خضر يا لايق علي. حنوا للعريس الغالي علي، يا حنا يا خضار يا لايق عاكم، يا حنا يا خضار يا لايق عاكم. حنوا للعريس الغالي عائم، حنوا للعريس الغالي عائم. يا حنا يا خضار يا لايق عائدو، يا حنا يا خضار يا لايق عائدو. حنوا للعريس الغالي عاسيد، يا حنا يا خضار يا لايق عدي، يا حنا يا خضار يا لايق عدي. حنوا للعريس الغالي علي، حنوا للعريس الغالي علي. اخضر يا باب الريان، اخضر يا باب الريان، محلى الحنا على العرسان، محلى الحنا. خسروا يا خسر الغزلان، وقوم اتفرج عخدودو، قوم اتفرج عخدودو. دودو يا زهر الرمان، دودو يا زهر الرمان. وقوم اتفرج عشبابو، قوم اتفرج عشبابو. شبابو يا جدل الخيطان، شبابو يا جدل الخيطان. وقوم اتفرج عشعرو، قوم اتفرج عشعرو. شعرو يا شعري الحصان، شعرو يا شعري الحصان. اتفرج على ايده، قوم اتفرج على ايده. ايده يا ايد الفرسان، ايده يا ايد الفرسان. قوم اتفرج على سيفه، قوم اتفرج على سيفه. سيفه يا سيف الشجعان، سيفه يا سيف الشجعان. قوم اتفرج على لبسه، قوم اتفرج على لبسه. لبسه يا لبس العرسان، لبسه يا لبس.